آلها الطيبين الطاهرين. قال الوضع التعيني والتعيني. وقد قسم الوضع من ناحية سببه إلى تعييني وتعيني، فقيل إن العلاقة بين اللفظ والمعنى إن نشأت من جعل خاص فالوضع تعييني، وإن نشأت من كثرة الاستعمال بدرجة توجب الألفة أو الألفة الكاملة بين اللفظ والمعنى فالوضع تعييني. انتهينا في تحت الأمس من بيان حقيقة الواضع، وبينا أن الواضع لكي يوجد السببية بين اللفظ والمعنى فإنه يوجد قرنا وربطا بين اللفظ وبين المعنى. عندما يتحقق هذا القارن والرابط بين اللفظ وبين المعنى قلنا ان هناك قانون تكويني زود به العقل البشري، وهو انه كلما ارتبط احد الشيئين بالاخر ارتباطا خاصا، لا يطلق الارتباط، كلما ارتبط احد الشيئين بالاخر ارتباطا خاصا فتصور احدهما ينقل الذهن البشري الى تصور الاخر، والواضع يوجد مصداقا لهذا القانون الذي يملكه العقل البشري. العقل البشري يوجد عنده هذا القانون، معبأ في وجوده هذا القانون، انه كلما ارتبط احد الشيئين بالاخر ارتباطا خاصا فاثارة احدهما في الذهن يؤدي الى اثارة الاخر، تصور احدهما في الذهن يؤدي الى تصور اخر. والواضع يوجد هذا الارتباط بين اللفظ وبين المعنى، فتصور اللفظ يؤدي الى الانتقال ماذا؟ الى تصور المعنى. هذا ما ذكرناه بالامس، وقلنا ان حقيقة الواضع ليست هي الاعتبار كما تقول المدرسة الاولى، وليست هي التعقد كما تقول المدرسة الثانية، بل حقيقة الواضع هي ايجاد مصداق لذلك القانون التكويني المعبأ في الفكر البشري وفي العقل البشري. بعد ان انتهينا من ذلك الباب توجد عندنا ابحاث ثلاثة اخرى. البحث الاول، نحن بينا ان حقيقة الواضع هي الرابطة. هذا الرابط كيف تحصل؟ كم طريق يوجد لايجاد هذا الرابط؟ هل الطريق واحد او متعدد؟ واذا كان متعدد فهو كم؟ قلنا ان حقيقة الواقع ما هي؟ هي الرابط. ما هو الطريق لايجاد هذا الرابط؟ يحتاج كيفية خاصة؟ قلنا ليس هو مطلق الارتباط، بل هو ربط خاص، ربط اكيد. اذا ماذا؟ اذا نحن نحتاج الى ان نبين طرق ايجاد هذا الرابط بين اللفظ وبين المعنى. اذا البحث الاول هو ماذا؟ هو بيان طرق وكيفية ايجاد الرابط بين اللفظ وبين المعنى. هذا بحث. البحث الثاني، انك تريد ان توجد ربطا بين اللفظ وبين المعنى. هذا المعنى له نحو واحد من التصور ام انحاء متعددة من التصور؟ لان المعنى تارة تتصوره هكذا واخرى تتصوره هكذا. اذا البحث الثاني ما هو؟ انحاء تصور المعنى، كيفيات تصور المعنى. البحث الثالث ما هو؟ انك تريد ان تضع اللفظ للمعنى. اللفظ ايضا يمكن ان يتصور بانحاء متعددة، السلام عليكم. إذا كيفية تصور أنحاء اللفظة فتوجد عندنا أبحاث ثلاث. البحث الأول في بيان كيفية تحقق الرابطة بين اللفظ والمعنى. البحث الثاني في بيان كيفية تصور المعنى. البحث الثالث في بيان كيفية تصور اللفظ الذي يوضع للمعنى. وهذه أبحاث ثلاثة: البحث الأول الوضع التعييني والتعيني، البحث الثاني توقف الوضع على تصور المعنى، البحث الثالث توقف الوضع على تصور اللفظ. هذه أبحاث ثلاثة مترتبة على البحث السابق. أما البحث الأول، ما هي الطرق لإيجاد ذلك الرابطة؟ ذكر المشهور من الأصوليين أن الطرق إلى تحقيق تلك العلاقة هو طريقان. الطريق الأول يسمى بالوضع التعييني، الطريق الثاني يسمى بالوضع التعيني. إذن الوضع إما تعييني إما تعيني، هذا بحث في أي جهة؟ بحث في كيفية حصول ذلك الرابط. وبعبارة أخرى نستطيع أن نقول تارة أن الوضع كيفي وأخرى أن الوضع كمي كما سنبين. وما هو المراد من الوضع التعيني؟ الوضع التعيني لا يوجد هناك واضع مشخص، واضع بالخصوص يقول اعتبرت هذا اللفظ لهذا المعنى، أو تعهدت بأن لا أذكر هذا اللفظ إلا عند إرادتي هذا المعنى، وإنما استعملت هذه اللفظة في هذا المعنى. ومن كثرة الاستعمال استشعرنا ماذا؟ أن هذا الوضع له موضوع ماذا؟ لهذا المعنى. إذا في الوضع التعيني نحن من أين نستكشف أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى؟ من كثرة استعمال المستعملين هذا اللفظ في هذا المعنى. في الوضع التعيني ماذا؟ لا، يأتي واضع مشخص يقول اعتبرت هذا اللفظ لهذا المعنى، على هذا المعنى، لتفهيم هذا المعنى بأي طريق على اختلاف الاتجاهات التي ذكرناها بالعام. فإذا كان هناك اعتبار خاص من شخص معين فالوضع تعييني، أما إذا لم يكن هناك الوضع من شخص معين بل تحقق الوضع لهذا المعنى بواسطة هذا اللفظ تحقق من كثرة الاستعمال فالوضع ماذا؟ تعيني. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بناء على مسلك الاعتبار والتعهد الوضع الناشئ من كثرة الاستعمال لا معنى له. لماذا لا معنى له؟ باعتبار اننا في الواقع بناء على مسلك الاعتبار ماذا نحتاج؟ ان يوجد هناك شخص يعتبر، وكثرة الاستعمال هو لا توجد في ذلك الاعتبار. وبعبارة اخرى الاعتبار امر ارادي من الواضع، وكثرة الاستعمال هو لا يوجد في ذلك الامر الارادي. وبصورة اوضح في التعهد، التعهد ما هو؟ أن هناك شخصا يتعهد بأني لا أتي بهذا اللفظ إلا ماذا؟ إذا قصدت المعنى. كثرة الاستعمال توجد لي تعهدا؟ لا توجد تعهدا. إذن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بناء على نظرية التعهد ونظرية الاعتبار لا يمكن أن نقول أن الوضع يحصل بكثرة الاستعمال، لابد أنه ينحصر الوضع بماذا؟ في الوضع التعيني، في الوضع التعيني، وأما ببعض التعيني غير ممكن. إلا أن ترجعوا وتقولوا هكذا، وتقولوا نحن من كثرة الاستعمال نستكشف أن هناك اعتبارا من معتبر، لا أن كثرة الاستعمال توجد الاعتبار. وبعبارة أخرى تارة تقول أن الاستعمال معلول للاعتبار والتعهد صحيحا، وأما إذا أردتم أن تقولوا أن كثرة الاستعمال علة لإيجاد الاعتبار والتعقد بعد هذا غير معقول، لأن كثرة الاستعمال لا يمكنها أن تكون إلا لأمر إرادي، لأن الأمر الإرادي يتوقف على المعتبر، الأمر الإرادي يتوقف على المتعقد، وكثرة الاستعمال لا توجد بذلك الاعتبار. إذن إذا كان مراد هؤلاء القائلين بنظرية الاعتبار وبنظرية التعقد، إذا كان مرادهم أن الاعتبار، أن كثرة الاستعمال معلول للاعتبار والتعقد، فهذا صحيح. أما إذا كان مرادهم أن كثرة الاستعمال علة لإيجاد الاعتبار والتعقد، فهو باطل لما بينا. طب سؤال، إذا رجع القائل بالاعتبار والقائل بالتعهد قال لا، نقول أن الاعتبار والتعهد معلول، عفوا أن كثرة الاستعمال معلول للاعتبار مو علة للاعتبار، لا يقال أن يكون علة للاعتبار. يقول السيد العلام، يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يقول إذن بعد لا تقول أن الوضع على قسمين، قولوا أن الكاشف عن الوضع على قسمين، واضح؟ لا تقولوا أن الوضع على قسمين، قولوا الكاشف عن على قسمين، لأن الوضع على قسم واحد وهو الاعتبار أو التعهد. أما الكاشف عن، إما الكاشف عنه قول المعتبر اعتبرته، وإما الكاشف عنه كثرة الاستعمال. وفرق بين أن تقولوا أن الوضع ينقسم وبين أن تقولوا أن الكاشف عن الوضع ماذا ينقسم. ونحن بحثنا أي في أن الوضع له قسمان أو له قسم واحد. ظاهر العبارة من الأصولين أن الوضع، تلك العلاقة بين اللفظ والمعنى، لها قسمان، يعني الطريق له قسمان، ولكن بناء على مقالة الاعتبار، نظرية الاعتبار والتعهد، الطريق له قسمان، طريقان، أم الكاشف له طريقة؟ الكاشف له طريقة. يقول وهذا بخلافه على نظريتنا، وهي نظرية ماذا؟ القرن الأكيد، فإن الوضع على قسمين، لأننا قلنا أن الوضع هو إيجاد الربط، إيجاد الربط تارة يحصل من وضع المشخص، تقول أوجدت الربط، وأخرى الربط يحصل ماذا؟ من كثرة الاستعمال. فإذا بناء على نظريتنا نفس الوضع إيجاد الحلقة والربط له ماذا؟ قسمان. أما بناء على نظرية الاعتبار والتعهد، الكاشف عن الاعتبار يكون ماذا؟ إما كثرة الاستعمال، وإما قول القائل اعتبرته. وهذه إحدى الفوائد أو الثمرات المترتبة على نظرية الأستاذ الشهيد، ولا تترتب على نظرية المشهور القائلين بنظرية الاعتبار أو نظرية التعهد، فإنه على نظرية التعهد وعلى نظرية الاعتبار الوضع قسم واحد، ولكن الكاشف عنه إما قول المعتبر اعتبرته، وإما كثرة الاستعمال. أما بناء على نظرية السيد الشهيد، فإن الوضع له قسمان طريقان، لأن الربط بين اللفظ والمعنى قد يحصل بقول القائل اعتبرته، وقد يحصل ماذا؟ بكثرة الاستعمال. قال الوضع التعييني والتعيني، هذا هو البحث الأول، وهو بيان طرق حصول تلك العلقة وذلك الرابطة. وقد قسم الوضع من ناحية سببه إلى تعييني وتعيني. إذن هذا التقسيم بلحاظ السبب تحقق الوضع، التقسيم الآخر ماذا؟ بلحاظ المعنى، التقسيم الثالث ماذا؟ بلحاظ اللفظ. وبعبارة أخرى، نحن في عملية الوضع توجد عندنا أمور ثلاثة: اللفظ، المعنى، إيجاد السببية. توجد أبحاث ثلاثة: السببية بكم طريق يحصل، المعنى كم نحو يتطور، اللفظ كم نحو يتطور. وقد قسم الوضع من ناحية سببه إلى تعييني وتعيني، فقيل، يعني هذه المقالة المشهورة من الأصوليين، فقيل إن العلاقة بين اللفظ والمعنى إن نشأت من جعل خاص، كما لو قال الواضع اعتبرت هذا اللفظ على المعنى، ف فالوضع تعييني. وإن نشأت هذه العلاقات وإن نشأت تلك العلاقة من فترة الاستعمال بدرجة هذا بدرجة توجب الإلفة الكاملة بين اللفظ والمعنى، أما إذا كثرت الاستعمال لم توجب تلك الإلفة فلا يكون كثرة الاستعمال دالا على تحقق الواضع. وهذا معنى القرن الأكيد، عندما قلنا القرن العلقة خاصة يعني أنه تكون توجد إلفة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. قال بدرجة توجب الإلفة الكاملة بين اللفظ والمعنى، إذن فالوضع تعيني ويلاحظ. هذه مقالة المشهور، إلا أن هذا المقال المشهور غير تامة، ويلاحظ على هذا التقسيم الذي ذكره المشهور بأن الواضع إذا كان هو الاعتبار باتجاهاته المختلفة الثلاثة التي ذكرناها أو التعهد كما اختاره السيد الخوئي، إذن فلا يمكن أن ينشأ الاعتبار أو التعقد عن كثرة الاستعمال مباشرة، يعني كثرة الاستعمال يكون علة لتحقق الاعتبار والتعقد، لأن الاعتبار أمر إرادي والأمر الإرادي لا يمكن أن يوجده ماذا؟ أمر غير إرادي. نعم، إذا كان المسبب من قبيل الأمور التي تترتب على السبب بلا توسط إرادة، من قبيل ماذا؟ أنت إذا وضعت الثوب في النار تحتاج إلى أن تريد احتراق الثوب، أو حتى لو لم تريد احتراق الثوب، أنت لو وضعت الثوب في النار تقول أنا أريد فقط أن أضع الثوب في النار أما لا أريد أن يحترق، يحترق أو لا يحترق، يحترق. إذا المعنى أن الاحتراق لا يتوقف على الإرادة. نعم الوضع في النار يتوقف ماذا؟ على الإرادة، أما الاحتراق بعد هو مسبب شئت أم أبيت، أما الاعتبار ليس من هذا القبيل، الاعتبار ليس من قبيل النار والإحراق بمجرد كثرة الاستعمال يوجد هذا المسبب، لا، لا بد أن توجد إرادة من المعتبر حتى يتحقق الاعتبار أو التعقد. فلهذا قسم المسببات إلى توليدية وإلى غير توليدية. المسببات التوليدية من قبيل الإحراق بالنسبة إلى النار، شئت أم أبيت الإحراق يتحقق، أما المسببات غير التوليدية يعني تتوقف على إرادة شخص، على إرادة موجود مختار، والاعتبار من قبيل المسببات ماذا؟ غير التوليدية، يعني تتوقف على إرادة. فإذا لم تتحقق الإرادة فلا يقل أن يتحقق الاعتبار. فلهذا السيد الشهيد يقول إن كان مرادكم أن الاعتبار ينشأ من كثرة الاستعمال فهذا غير معقول، فلا يمكن أن ينشأ الاعتبار أو التعهد عن كثرة الاستعمال مباشرة. لماذا؟ لوضوح أن الاستعمال المتكرر لا يولد بمجرده اعتبارا ولا تعهدا، لأنه ليس من المسببات التوليدية. فلا بد إذن أن نختلف ماذا؟ أن كثرة الاستعمال ليست هي السبب في وجود الاعتبار أو التعهد، بل كثرة الاستعمال ناشئة عن الاعتبار والتعهد، يعني كاشفة عن الاعتبار والتعهد. إذن فلا بد من افتراض أن كثرة الاستعمال تكشف عن تكون هذا الاعتبار أو التعهد في المرتبة السابقة على كثرة الاستعمار، وبناء على هذا بعد لا ينقسم الوضع إلى قسمين، بل الكاشف عن الوضع ينقسم إلى قسمين. فلهذا قال فعل، فالفرق بين الوضعين يكون في نوعية الكاشف عن الوضع لا أن الوضع يكون على قسمين. بناء على هذا صحيح المطلق، ولكن مو الوضع إما تعيني إما تعيني، الكاشف عن الوضع. وشوفوا انت ما تقولون الوضع اما تعيني واما تعيني، يعني نفس الوضع ينقسم الى تعيني وتعيني، المقصد هو الوضع، ولكن هنا ثبت لنا ان الوضع قسمين، الكاشف عن الوضع قسمين. بناء على هذا الكاشف عن الوضع يكون قسمين، هذا بناء على نظرية التعهد او الاعتبار. واما وهذه الملاحظة التي ذكرناها على مسلك المشهور لا ترد على ما ذكرناه نحن في حقيقة الواضع، وهي إيجاد ذلك الربط الأكيد بين اللفظ والمعنى. من انه حقيقة الوضع ما هو؟ من انه القرن الاكيد الربط الخاص بين تصور اللفظ وتصور المعنى، لان هذا الربط الخاص يمكن ان يوجد بطريقين، اما ان يوجد بالوضع التعييني واما ان يوجد بالوضع التعيني، يعني اما ان يوجد بوضع واضع خاص سموه الوضع التعيني او الوضع الكيفي، لان هناك كيفية خاصة يستعملها هذا الوضع حتى يوجد الربط الخاص، واما ان الوضع يحصل بعامل كمي وهو كثرة الاستعمال. قال من انه القرن الاكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى، فان حالة القرن الاكيد تحصل بكثرة الاستعمال ايضا، لان هاي كثرة الاستعمال تؤدي الى تكرر الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى، فيكون القرن بينهما اكيدا بواسطة هذا التكرر والكثرة الاستعمال، الى ان يبلغ الى درجة هذا التكرر في الاستعمال، الى ان يبلغ الى درجة تجعل احد التصورين صالحا لتوليد التصور الاخر، فيتم بذلك الوضع التعيني. اذا بناء على مسلكنا الوضع حقيقة ينقسم الى تعيني والى تعييني، اما بناء على مسلك الاعتبار والتعثر فان الكاشف عن الوضع اما تعيني او تعييني. هذا تمام الكلام في البحث الاول. اما البحث الثاني، عملية الوضع نحن لو حللناها ماذا نستخرج منها؟ نستخرج من عملية الواضع ان الواضع يريد ان يقوم بفعل. هذا الفعل ما هو؟ هو ان يقول هذا الواضع هذا اللفظ يشير الى هذا المعنى، هذا هو فعل الواضع. نحن عندما نقول ان الواضع يقوم بعمل اختياري، ما هو ذلك العمل الاختياري؟ يريد ان يقول هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، وبعبارة اخرى يريد ان يقول انني احكم على هذا اللفظ انه موضوع لهذا المعنى، ولا يمكن ان يحكي هذا معنى الاخر. فكأن الواضع يقوم بعملية حكومة وحاكمية لهذا اللفظ على هذا المعنى، من قبيل ان القاضي عندما يريد ان يفعل، القاضي ماذا يفعل؟ قاضي في الشرع ماذا يفعل عندما يقول حكمت عليك بكذا؟ هل حكمت عليك بكذا يعني معناه ماذا؟ يعني انت لابد ان تفعل كذا وانت لابد ان تفعل كذا، يقوم بفعل. هنا كأن الواضع ايضا يقوم ماذا؟ بعملية حكومة وقضاء بان هذا اللفظ وهو الماء موضوع لماذا؟ لهذا المعنى المتصور في الذهن. وهنا يأتي سؤال، وهل يمكن للحاكم ان يحكم على شيء بلا ان يتصور طرفي الحكم؟ يعني ان لا يتصور اللفظ وان لا يتصور المعنى ثم يقول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، يمكن هذا؟ لا بد ان يتصور المعنى ولا بد ان يتصور اللفظ، يقول حكمت على هذا اللفظ بانه موضوع لهذا المعنى، او حكمت على هذا المعنى بان هذا اللفظ موضوع. ومن هنا يقع البحث في تصور المعنى وما هي اقسام تصور المعنى، وفي تصور اللفظ وما هو اقسام تصور اللفظ. واضح المعنى؟ الان نحن بحثنا اي في اقسام تصور المعنى، يعني المعنى على كم نحو يمكن ان يتصور؟ بنحو واحد؟ بنحوين؟ بثلاثة انحاء؟ باربعة انحاء؟ او اكثر او اقل؟ هنا نقول ان المعنى التفتوا جيدا، ان المعنى تارة يتصور بنفسه، نفس المعنى تتصوره، واخرى لا تتصور نفس المعنى وانما تتصور عنوانا مفهوما ينطبق على هذا المعنى، لا تتصور نفس المعنى ولكن تتصور عنوانا حاكيا عن ذلك المعنى، من قبيل صورة المرآتية. تارة تتصور نفس الجيد الخارجي وهو تتصور ماذا؟ تتصور شيئا عنوانا ينطبق ماذا؟ على زيد الخارج. اذا التصور على قسمين، اما تصور الشيء بنفسه، اما تصور الشيء كما قرأتم في اصول المظفر بوجهه. يعني ماذا؟ يعني بعنوان المشير اليه. يعني تعرف تتصور زيد، واخرى تتصور ماذا؟ الكلي الذي ينطبق، الانسان الذي ينطبق ماذا؟ على زيد، لان الانسان هو زيد وزيد هو الانسان، ولكن مع اختلاف بشرط، لا بشرط ولا بشرط شيء، والا الانسان حقيقه هو زيد، والزيد وزيد حقيقه هو الانسان، لكن الفرق بينهما ماذا؟ ان زيد هو الانسان باضافه المشخصات الفرديه، ولكن الانسان هو زيد ولكن مؤشر عنه تلك المشخصات الفرديه. ومن هنا تقول زيد الانسان، والحمد الحمد لله اولي زيد الانسان حقيقه، فان احدهما عين الاخر، زيد هو الانسان والانسان هو زيد، لا فرق بينهما. لكن شنو الفرق بين زيد والانسان؟ تقول الانسان هو زيد ولكن مؤشر الخصوصيات الفرديه، زيد هو الانسان ولكن مع المخصص خصوصيات هذا الفرديه. فاذا تارة تتصور المعنى بنفسه، واخرى تتصور المعنى بوجه يشير الى ذلك الشيء، يعني بعنوان مشير اليه، لا بنفسك تتصوره، بل تتصوره بمعنى يشير الى ذلك المعنى المتصور. هاي حاجة تثبت جيدا. ثم هذا المعنى المتصور بنفسه او بعنوان المشير، اما جزئيا واما كليا، فالاختار ماذا تكون؟ اربع. واضح اختار المطلوب؟ اذا عندما نقول ان الوضع اقسام تطور المعنى على اربعه انحاء، من اين استخرجنا هذه الاربعه انحاء؟ من هذا التقسيم، ان المتصور اما بنفسه واما بوجهه. ثم على كلا القسمين، اما المتصور بنفسه اما كلي او جزئي، والمتصور بوجهه اما كلي او جزئي، فالاقسام ماذا تكون؟ اربعه. واضح المطلب؟ والان ناتي الى الاقسام. تارة، التفتوا للمطلب جيدا، المطالب شوي دقيقة. تارة نتصور معنى كليا بنفسه ونضع ذلك اللفظ لذلك المعنى المتصور بنفسه. هذا بحسب الاصطلاح نسميه الوضع عام، والموضوع له ذلك المعنى ماذا؟ الموضوع له ماذا يعني؟ يعني المعنى، المعنى متصور كل الوضعي كلي بنفسه او بوجهه؟ لا بنفسه، فالوضع عام والموضوع له عام في عكسه كاملا. تارة تتصور الجزئي وتضع اللفظ للجزئي المتصور بنفسه لا بعنوان المشير اليه. شو يصير هنا؟ الوضع خاص والموضوع له خاص. هل لا يوجد فيها كثير كلام؟ الوضع العام والموضوع له خاص، الوضع العام والموضوع له عام، الوضع الخاص والموضوع له خاص. هم ممكنتان هاتان الصورتان، هم واقعتان، انما الكلام كل الكلام في الصورتين الاخيرتين، يعني ان يكون الوضع عاما والموضوع له خاص، ان يكون الوضع خاصا والموضوع له خاص. شوف انت تتصور معنى كليا ولكن لا تضع اللفظ لذلك المعنى الكلي، تضع اللفظ لاي شيء؟ للسبب الذي رايته من خلال الكلي. فأنت تريد أن تضع اللفظ للإمام لزيد، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال الإنسان. بخلاف أن الكل الذي هو الإنسان. فإذا هذا الوضع الموضوع له خاص أو الموضوع له عام، المعنى خاص تركه، ولكن الوضع عام المعنى أنت تتوقع المعنى الكلي، ولكن لم ترى اللفظ له بما أكلت بل وضعته لمعنى بما هو وجه مشير إلى غيره، يعني إلى الأفراد. إذا تارة تتطور المعنى الكلي وتضع اللفظ لا بإزاء الكلي بل بإزاء الفرد المحسوس من خلال الكلي، هذا وقتك ماذا يقول؟ آمن، إنك تطورت معنى آمن، ولكن الموضوع له اللفظ، يعني المعنى الموضوع له اللفظ خاص له آمن، لا لأنك وضعت اللفظ لذلك الخاص المليء من خلال هذا الكلي. هذا مثال وقع فيه بعض ممكن قال لأنه الإنسان قاطع يتصور الشيء بنفسه وقع يتصوره ماذا؟ بوجهه، ووجه الشيء هو الشيء بوجهه، ووجه الشيء هو الشيء بوجهه. وقال الإنسان وجه زيد، تمام الوجه عنوان مشير إليه، الإنسان وجه زيد ووجه الشيء، الإنسان هو زيد بوجه زيد وغير الخصوصيات الثانية. إذا أنت بإمكانك أن تتطور وجه الشيء وتضع اللفظ بإزاء ماذا؟ بإزاء ذلك المرئي من خلال ذلك الوجه، لا لنفس تلك الصورة المرئية، لا لنفس ذلك العنوان الكلي، بل ماذا؟ لذلك العنوان، لذلك المرئي لذلك العنوان، يمكن أو لا يمكن أن يفعل، يمكن أن لأن وجه الشيء هو وجه الشيء أو وجهه أو هو الشيء بوجهه. هذا قانون ممكن عملا، ولكن الواقع في اللغة ليس بواقع، يعني أن الواقع وضع عمل والموضوع له خوف أو بعد بحث بين الأصولين. إنما الكلام كل الكلام في القسم الرابع، وهو التكتو جميع للقسم الرابع حتى تطلق وجهنا في حالة أن تتصور معنى جزئيا، تتصور معنى جزئيا ولكن تضع اللفظ لا للجزئي، وإنما تضع اللفظ للكل الذي هذا الجزئي فرد من الأفراد. هذا ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. لماذا؟ قالوا أن هذا الكل لا هو متطور بنفسه لا هو متطور بوجهه، أما بنفسه فهو واضح أنه متطور للجزئي وهذا كله واللفظ هو للكل، أما بوجهه فإن الجزء ليس وجه الكلي، الكلي وجه الجزء. وأنت إذا لم تتطور لا الشيء بنفسه ولا بوجهه فإذا تضعه له لفظ. يعني قلنا أن الواضح يريد أن يحكم من خلال اللفظ على المعنى، لابد أن يتطور المعنى، وهو لم يتطور المعنى لا بنفسه ولا بوجهه، ومن هنا قالوا أن الوضع الخاص والموضوع له عام ماذا؟ مستحيلون. هذه هي الأقسام الأربعة. ويشترط في كل وضع يباشره الواضع أن يتصور الواضع المعنى الذي يريد أن يضع اللفظ لذلك المعنى. هذا هو الأحسن، لأن الوضع هو حقيقة بمثابة الحكم على المعنى، واللاحظ الواضع يحكم على المعنى من خلال اللفظ، وكل حاكم لا بد له من استحضار موضوع حكمه، موضوع الحكم والمعنى. إذا يجب عندنا محكوم وهو المعنى، ومحكوم به وهو اللاحظ، وفعل يقوم به الحاكم هو الواضع. وفي البحث الاول بينا اقسام ذلك الحكم الذي هو الواضع، وفي هذا المعنى في هذا البحث نبين أقسام المحكوم وهو المعنى، وفي البحث الثالث نبين أقسام المحكوم به وهو الناظم. واضح المطلب؟ قال وكل حاكم لا بد له من استحضار موضوع حكمه عند جهل ذلك الحكم. الحكم ما هو؟ هو الوضع المحكوم عليه من هو؟ هو المعنى. المحكوم به ما هو؟ هو الناظم. استوى تصور المعنى تارة يكون باستحضار نفس المعنى مباشرة، وأخرى باستحضار عنوان منطبق على ذلك المعنى وملاحظة ذلك العنوان بما هو حاكم عن ذلك المعنى الذي ينطبق عليه هذا العنوان. أذن أنت المعنى ما هي معنى المحكي بذلك العنوان، ولكن لم تتصوره بنفسه ذلك المحكي، وانما تصورته هذا بوجهه بعنوانه الحاكي عنه. انت المراقبك اولا وبالذات ماذا؟ هو الفرد، ولكنه عندما تريد ان تضع لأفضل الفرد تتصور النفر من خلال ماذا؟ من خلال عنوان عام. شو شوف في القضية الخارجية المولى يريد ان يقول اكرم هؤلاء الموجودين في هذه الغرفة. فاذا هو ماذا يريد ان يقول؟ يريد ان يقول اكرم هذا الاخ وهذا الاخ وهذا الاخ وهكذا وهكذا، ويرتب القضايا بعدد الموجودين. زيد يجب إكرامه، عمرو يجب إكرامه، خالد يجب إكرامه، علي يجب إكرامه، إلى عدد الموجودين. هذه قضية شخصية، ولكن بدل ما أنه يجي يكرر هذه الجمل يجب إكرامه يجب إكرامه، يأتي بعنوان جامع ماذا؟ لكل الأفراد، ولكن نظره إلى العنوان ونظره إلى أفراد ذلك العنوان. من الافراد اصل كل الفاضل المعاصر خلال كل الفاضل المعاصر لا يخرج واحد يطلع كل واحد من فوق الله ولد واحد يطلع كما يعلم تسرت له خلاف لما حدث الاجماع اللي هو يقولون جميعا من الافراد. اذا هنا المولى عندما يقول يجب الاكرام هذا وجوب الاكرام للعنوان ولافراد العنوان، ولكن حيث انه لا يستطيع ان يرى كل هذه الافراد كي يكرر الاكرام زيد يجب الاكرام عامر يجب الاكرام خالد، يقول الافضل اذا احنا نشير الى تلك الافراد من خلال عنوان الجامع. اذا المعنى المراد له اولا وبالذات الذي يريد ان يرى له النقد هو المفرد للعنوان المثير المفرد. ولكن لماذا جاء بالعنوان المثير؟ لانه هذه افراد كثيره جدا. فإذا اللفظ موضوع بإذاء الفرد، ولكن من خلال تصور عنوانه لا من خلاله تصوره بنفسه. والصادق معنى وأخرى باستحضار عنوان منطبق على ذلك الشيء وملاحظته هذا العنوان بما هو حاكم عن ذلك المعنى المذكور من خلال هذا العنوان. وهذا الشرط يتحقق في ثلاث حالات. اي شرط؟ ويشترط في كل واضع. وقال ويشترط في كل واضع هذا الشرط وين؟ يقول في ثلاث صور ممكن، اما في صور الرابعه غير ممكن. في التراحي ماذا يقول في ثلاث صور؟ لان صور الرابع لا هو مستقر بنفسه ولا هو مستقر ماذا؟ بوجهه بعنوانه. إذن الصور الثلاث الأولى يوجد فيها هذا الشرط، أما الصورة الرابعة لا هو مستقر بنفسه ولا هو مستقر ماذا بعنوان مشير إليه. وهذا الشرط يتحقق في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتصور الواضع معنى كليا، مو كل إنسان هذا، مو كل الإنسان هذا، كل إنسان يعني معنى الإنسان، مو كل إنسان ها؟ وإن نفس الإنسان هو النفس الذي يريد أن يظهر لذلك المعنى الذي هو الإنسان. نسيبهم في العبارة الإنسان هو يعني نفس الإنسان يعني معنى الإنسان مفهوم الإنسان الصورة الذهنية التي يملكها كل واحد من أهل الإنسان. استشنابك قبل أن تتعرف على اللغة العربية وقبل أن تتعرف على أي لغة أنت عندما ترى أفراد من الناس أمامك عندك صورة عن هذه الأفراد وما عندك صورة هذه صورة من المعنى هذه الصورة هي التي يعبر عن هذا المفهوم. أما قولك أليف نون سين أليف نون هذا المعنى هذا الوجود الكسبي لذلك المعنى الوجود اللفظي لذلك المعنى. إذا عندما يقول كلمة إنسان مراد منه الوجود اللفظي للإنسان مراد منه ماذا؟ الوجود الذهني للإنسان. بالمنطق مقرأت عن أقسام الوجود على أربعة وجود خارجي وجود ذهني وجود لفظي وجود ماذا؟ كسبي. هو وجود الكسبي على تكتب عن الواقع وجود لفظي هذا الذي أتكلم وجود ذهني لكن المعنى الذي يكون هذا اللفظي والكتبي حاكم عنه وجود خارجي وهو ذلك. لكن عندما قالت الإنسان لأنك لا يوجد أنه نحن نريد أن نضع للإنسان لفظ الإنسان مو شكل نريد أن نضع للمعنى لفظ الإنسان أي كلمة الإنسان يعني معنى الإنسان يعني مفهوم الإنسان يعني الصورة الذهنية التي يملكها كل واحد منا عن هذه الوجودات. واضح المطلب العبارة قال أن يتصور الواضع معنى كليا فيعرف ذاته الإنسان يعني هذا المعنى الكلي الذي هو الإنسان مراد الكلي هنا يعني الكل الطبيعي هنا ويضع اللفظ. إذا تغيرت الإنسان مراد الوجود اللفظي لأنه بتعجلنا نضع اللفظ لأن كل إنسان مراد لفظ الإنسان مراد معنى الإنسان أنت لا تريد أن يضع اللفظ يضع اللفظ لأي شيء لهذا المعنى بنفسه أو لأفراد هذا المعنى. إذا وضعه لنفسه فهو المعنى الوضع العام والموضوع له العام لأن المعنى كله. إذا وضع اللفظ لأفراده فالوضع العام والموضوع له ماذا؟ خاص لأن اللفظ لم يضعه لهذا المعنى الكل وضعه ماذا؟ لأفراده التي هي جزئية خاصة. قال أن يتصور الواضع معنى كليا كالإنسان ويضع اللفظ بإزائه أي بإزاء ذلك المعنى الكلي ويسمى هنا الوضع بالوضع العام والموضوع له عام. الموضوع له ماذا؟ المعنى عام له معنى متصور بنفسه كلي أو جزئي الوضع الموضوع له عام. قال الثاني كاملا عكس الصورة الأولى أن يتصور الواضع معنى جزئيا كزيد مو نفس زيد معنى زيد أحسنتم يعني هذا الذي يعبر عنه جزئيون في المنصوب يصبح المفهوم المعنى إما كلي إما جزئي. وأنت عندما تدرس في المنطق المعنى أم المفهوم إما كلي وإما جزئي ومرادك أن المفهوم إما كلي وإما جزئي والزيد هو جزئي الإنسان جزئي قابل الإنسان كلي معناه كلي وإلا الإنسان شنو فرق الإنسان عنده من حيث النفس شنو فرق أحد ومعنى ماكو فرق لا هو جزئي هذا جزئي ذاك جزئي لفظ الكلي مفهوم لفظا جزئي وكلي عن جزئي لفظه لكن معناه كلي. فالآن عندما يقول حزين يعني ماذا؟ يعني المعنى الجزئي مو اللفظ الجزئي ولا جميع الألفاظ الجزئية. قال معنى جزئيا كزيد قل اللفظ يضعه ماذا؟ لهذا المعنى الجزئي بنفسه لا بما هو حاكم فالوضع خاص والموضوع له ماذا؟ الصورة الثالثة أن يتصور الواضع معنى الكلي ماذا؟ كمعنى الإنسان ولكن النفس يريد ان يظهروا لهذا المعنى الكلي او للامور المحكيه لهذا المعنى الكلي. احسنتم. فاذا ماذا يقول؟ يقول الوضع عامل ولكن الموضوع له المعنى ياما الجزئي الخاص الزيد. ولكنه لا يستطيع ان يقول زيد عمرو بكر خالد لا ما شاء الله من الاسماء، بل ماذا ياتي بعنوان جامع مشير الى تلك الافراد ويضع اللفظ للافراد في التوصف العام. فاذا اولا وبالذات اللفظ موضوع للفرد وموضوع للكل للفرد، ولكن الفرد متصور بنفسه او بعنوان المشير، لا متصور بعنوان المشير، فيكون الوضع عام يعني المتصور معنى عام، ولكن اللفظ موضوع للمعنى العام للافراد المحكيه العام، فيكون الموضوع له خاص. ما تقدر توصل المطلب للاخوان؟ لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الثالث ان يتصور الواو عنوان المشير الى فرده ويضع اللفظ مو بازاء العنوان بل بازاء الفرد الملحوظ من خلال ذلك العنوان. خب لماذا يفعل ذلك؟ اخر الانسان الذي يستطيع ان ياكل من هنا يقول سر ذلك الانسان قال له اين اذا نقل هذا؟ خبر هذه اذا نفعلكم لا تريد فضل ذلك الشكل خبرني توضع اللفظ لأي معنى إلى اللفظ قل ماذا توصف العنوان لكي يشير إلى اللفظ؟ ها؟ أنت تريد أن تضع اللفظ لأي شيء للجسم للفرد لشيء ها؟ خب لماذا توصف عنوان الإنسان؟ ليش توصفه؟ يقولون ها بعض الأحيان هذه الأفراد مو واحدة واثنين في الأصل وضع غير يتصور على جميع فيتصور ماذا؟ يتصور معنى عاما ولكن الملحوظ ماذا بما هو مشير في الافراد. احنا كم فرد في الزمان؟ احنا 6 مليارات فرد. قال له ما عدا طبعا عندما اريد ان اضع لفظ بازاء الفرد هاي لابد اكرر ماذا؟ من قبيل ماذا اكرر؟ انت الان حتى قضيه خارجيه 1000 عالم تريد ان تكرهه المولى يريد يقيم هؤلاء العالم الموجودين ها خارجا لا يريد ان يقيم شيء فلا بد ان يقول ماذا؟ يجيب يجيب يجيب لا بد ان يجيب ثلاثه ايام يقول يجيب يجيب يجيب. خب بدل ذلك ماذا يقول؟ يقول هؤلاء العلماء يجب اكرامهم وهذا العنوان هذا شامل لجميع الافراد. اذا ليس له هذا ليس اكلا من القضاء لا مو اكلا من القضاء هذا لانه لا يستطيع ان يتصور جميع الافراد. قال الثالث ان يتصور الواضع عنوانا مشيرا الى فرده ويضع اللفظ بازاء الفرد ولكن المتصور بنفسه. قال لا الملحوظ من خلال ذلك العنوان المشير ويسمى بالوضع العام والموضوع له خاص. هناك حاله رابعه. ما هي تلك الحاله الرابعه؟ ان يكون الوضع خاصا والموضوع له خاص. ممكن او غير ممكن؟ لا غير ممكن لانه هذا المعنى المتصور لا هو متصور بنفسه ولا بوجهه لان الجزئي لا يمكن ان يكون ماذا؟ وجها للكلي بل هو فرد للكلي. وهناك حالة الرابعة لا يتوفر فيها هذا الشرط في شرط ان يتصور بنفسه او بوجه المشير اليه هذا هو الشرط. ويطلق عليها هذه الحالة اسم الوضع الخاص والموضوع له الحام. وما هي هذه الحالة الرابعة؟ وهي ان يتصور الفرد. اذا المعنى المتصور ما هو؟ الفرد. ولكن اللفظ يضعه للفرد ويضعه للكل الذي هذا فرده. يضعه للكل الذي هذا فرده ويضع اللفظ لمعنى جامع الذي هذا الفرد احد افراد ذلك الجامع وهذا مستحيل والحق لا يستطيع ان يفعل ذلك. لماذا؟ لان الورع حكم والحكم يتوقف على التصور، وهنا هذا الانسان لم يتصور هذا الجامع لا بنفسه ولا بوجه مشير اليه، وهذا مستحيل لان الفرد والخاص هذا عندما قال خاص حتى يقول لك عندما نقول فرد هو الذي نقول الوضع الخاص والموضوع له الخاص عن الوضع الفرد. ليس عنوانا منطبقا على ذلك المعنى الجامع ليكون مشيرا اليه. اذا فالمعنى الجامع الذي وضعت اللفظ بدائه في هذه الحاله الرابعه لا يكون مستحضرا لا بنفسه، لان المستحضر هو الفرد الخاص، ولا بعنوان مشير الى المعنى الجامع، لان الفرد لا يمكن ان يكون عنوانا مشيرا الى الجامع، ولا بعنوان مشير اليه ومنطبقا عليه. وأمثل أقول قلنا ومثال الحالة الأولى أسماء الأجناس الشجر البقر ونحو ذلك من أسماء الأجناس التي قرأتموها في اللغة العربية، هذا وضعها عام والموضوع له ماذا؟ عام ما تستورون انت عندما تريد ان تضع للشجر بمعنى الشجر الاحمر، هل لك النظر الى الافراد؟ لا ما لك نظر الى حتى لو كانت معدومه في الخارج. مثل القضيه الحقيقيه مولا، القضيه الحقيقيه دائما ليس لك النظر الى الافراد وانما الى المعنى الكلي فقط. ومثال الحاله الاولى اسماء الاجناس، ومثال الحاله الثانيه ماذا؟ الاعلام الشخصيه. زيد انت تسمي ابنك ماذا؟ زيدا. تصورت هذا المعنى الجزئي بنفسك ووضعت اللفظ بإزاء هذا المعنى الجزئي المتصور بنفسك. اما الحالة الثالثة وهي الوضع العام والموضوع له الخاص، وضع كلام ان المعاني الحرفية موضوعة بهذا الشكل او بشكل اخر، فلهذا يقول سيد الشريف ان شاء الله في المعنى الحديث تأتي الاشارة الى ذلك. واما الحالة الثالثة وهي الوضع العام والموضوع له الخاص، فقد وقع الخلاف في جعل الحروف، يعني في الى من على حروف الجر، فقد جعل الحروف مثالا لها، وسياتي الكلام عن ذلك ان شاء الله في بحث المقبل في المعنى الحرفي ان شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في البحث الثاني. في البحث الثالث ايضا هناك نتصور اللفظ تارة بنفسه واخرى بعنوان المشير اليه، فيكون اما الوضع شخصي واما الوضع نوعي كتلمة الكلام تاتي، والحمد لله.